يلي نلت الأمنيات كل المسلمين الزهور الطيبات من نصيب الطيبين. يلي نلت الأمنيات كل المسلمين الزهور الطيبات من نصيب الطيبين. قل لي كل المعزومين اللي قولك فرحانين. قل لي كل المعزومين اللي قولك فرحانين. قل ما فيش مؤمن حقيقي راح لي غير المؤمنين. كل شيء اسمه نصيب الله الله. والكريم هو المعين الله الله. كل شيء اسمه نصيب والكريم هو المعين. واللي من الرحمن قريب ده اللي من الرحمن قريب يمشي عارف ماشي فين. وانت ربك كان معاك اكرمك وادك ملاك. ده انت ربك كان معاك اكرمك وادك ملاك. والكريم حقق مناك واشتريت الدبلتين. يلي نلت الامنيات كل المسلمين الزهور الطيبات من نصيب الطيبين. يلي نلت الأمنيات كل المسلمين الزهور الطيبات من نصيب الطيبين. قل لي كل المعزومين اللي قولك فرحانين. قل لي كل المعزومين اللي قولك فرحانين. قل ما فيش مؤمن حقيقي راح لي غير المؤمنين. شفنا ناس طلبوا الجمال الله الله. والكتاب تم في يومين الله الله. شفنا ناس طلبوا الجمال والكتاب تم في يومين. زي ناس اختاروا مال وانت فزت بأغلى دين. رحت خدت اللي ترعيك واتبعت حديث نبيك. ألفي ميت مبروك عنيك باختيارك فرحانين. يلي نلت الأمنيات كل المسلمين الزهور الطيبات من نصيب الطيبين. يلي نلت الأمنيات كل المسلمين الزهور الطيبات من نصيب الطيبين. قل لي كل المعزومين اللي قولك فرحانين. قل لي كل المعزومين اللي قولك فرحانين. قل ما فيش مؤمن حقيقي راح لي غير المؤمنين. خدت الأميرة الله الله. من كرم ربك علي الله الله. يا عريس خدت الأميرة من كرم ربك علي. خدت من العيلة الأصيلة والجيران بيباركوا لي. اسمي تجت وفي معادها شفنا ناس تغنى في عددها. اسمي تجت وفي معادها شفنا ناس تغنى في عددها. وانت واللي طلبت ايدها شمعيتين ومنورين. يلي نلت الأمنيات كل المسلمين الزهور الطيبات من نصيب الطيبين. يلي نلت الأمنيات كل المسلمين الزهور الطيبات من نصيب الطيبين. قل لي كل المعزومين اللي قولك فرحانين. قل لي كل المعزومين اللي قولك فرحانين. قل ما فيش مؤمن حقيقي راح لي غير المؤمنين.